شيخ سؤال على السريع. انا بشتغل في مطعم، بشتغل برا معلم شاورما، فالمطعم هذا في صال العائلات بيحدث فيها انه بعض الشباب والشابات بلتكم بياخذوا مواعيد فيها، لكن ما بيحدث ملامسات وشغلات زي هيك. لا يجوز ان تعمل، لا يجوز العمل في هذا المكان ابدا. الله يبارك فيك. الله يحفظك شيخ. اهلا مرحبا شيخنا، الله يعطيكم العافية شيخ. السلام عليكم. وصلوا راح تكمل ان شاء الله. والله يا شيخ ان شاء الله نرجو الله ذلك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. في آخره في حديث الهجرة هل يصلح هذا العنوان؟ لا طبعا. فإذا لازم يكون هذا المعنى موجود، لأن مو كل الأشرطة يشبه بعضها بعضا. نعم. اسمع صوت الله.